بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شرح الحديث 18 من أحاديث 40 النووية للناشئة. وهذا الحديث هو حديث أبي ذر جندب ابن جنادة ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يتألف من ثلاث جمل. الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. والجملة الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والجملة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث عجيب جدا، والذي يتخذه قانونا لحياته وضابطا لها فإنه يكون من الفائزين بإذن الله. الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. اتق الله المقصود بذلك أي اجعل بينك وبين ما تخشاه من الله سبحانه وتعالى من غضبه وسخطه وعقابه وقاية، كما قال ابن رجب رحمه الله. يعني نحن نعرف الوقاية، فاتقي مأخوذة من الوقاية. فأنت لما يقال لك اتق الله، يعني اتقي عذاب الله، اتقي سخط الله، اتقي عذاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بالتزام أمره وعدم الوقوع فيما نهى. فهذه هي تقوى الله. حيثما كنت، لا تكن تقواك لربك إذا كنت في مجتمع يتقي، ثم إذا ذهبت إلى مكان ليس فيه رقابة أو ليس فيه مجتمع متقي فتترك التقوى. لا، اتق الله حيثما كنت. والجملة الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه الجملة عظيمة جدا في محو السيئات. ما منا إنسان إلا ويقع في السيئات، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار ونبه إلى أن من يعمل الحسنة بعد السيئة فإن هذا يزيل السيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن من وقع في ذنب، من وقع في معصية، فلا ييأس ولا يتحطم ولا يقول أنا منافق أو أنا لست صالحا أو نحو ذلك، لا، وإنما مباشرة يعمل حسنات بعد هذه السيئة، لأن عمل الحسنة بعد السيئة يمحوها بإذن الله. ثم الجملة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن، أي لتكن أخلاقك مع الناس حسنة، وتعاملك معهم مبني، ويكون تعاملك معهم مبنيا على مبادئ حسنة أخلاقية. فالذي يتقي الله سبحانه وتعالى في عبادته وطاعته واجتناب ما حرم ثم يتبع السيئة الحسنة، مطلوب منه كذلك أن يكون على تعامل حسن مع الناس. فليس المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى في صلاته وصيامه وزكاته ثم لا يبالي بعد ذلك كيف يعامل الخلق وكيف يعامل الناس، لا، وإنما المتقي حقا هو الذي يعني يكون مع تقواه لله سبحانه وتعالى محسنا للناس مجتنبا كافا عن الظلم عليهم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخلق من الدين، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.